نعم. طيب. هو محارب. نعم. أي طيب. مستنير. أهلا. كيف؟ هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بل آخر من الدعوة فلنا أن نبغتهم وما نقاتلهم ربنا إيش إذا أسلموا هو الأصل أنهم لن ينقادوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنهم جواز مباغتة المشركين إذا كانوا عالمين بالدعوة نعم فهل يعني هي مطلقا يجوز مباغتتهم أم لابد أن تكون يعني قد عينوا بعينهم بالدعوة إليهم فرفضوها يعني أرسل إليهم هم وعلى كل حال ما دام براءتهم الدعوة نعلم أنهم براءتهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نبغتهم شيخ ابن حجر في حديث ابن مسعود يقول يعني أظن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس يتابع لهذا الحديث يقول فلما يشرح يقول يعني تجوز مبغتتهم إذا كانت وصلت لهم الدعوة إذا كانت يعني بعينوا بعينهم ثم كذبوا هو اشترط إيش معنى براءتهم الدعوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم خاصة ما شاء الله إذا بلغتهم ولو عن طريق سابق إذا بلغتهم نعم حفظك الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنا أريد الشراح بارك الله فيكم إذا غنى المسلمون واحتل المسلمون إذا احتل المسلمون بلد من الكفار إذا احتل نعم ثم وجد فيه مشير يعني معوقين من الكفار سواء من أثار القتال أو من أعراض سابقة كبار السن أو المعوقين أو المجانين هؤلاء لا يقتلون لكن ما من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجزى عليه هؤلاء شيخ يعني نعم بهم كيف يعني سوف يكونون يعني ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة نعم قد يقوم من المصلحة أن نقتله الآن هؤلاء شيخ معوقين وأشباه قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألا نقول هذا يا جماعة؟ نعم. مقاتل في مكة المكرمة العليا فلما انتهت الغزوة الشيخ رأى سمع بعملي ورأى بعملي. ما الحكم في توفيق الشيخ سيدنا قول عبد الله بن أبي زكريا بلغنا أنه من رأى بعملي أحفظ الله ما كان قول ذلك. أما الرياء الذي لا يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل. إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل أجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يؤمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم نعم أليس شيخ الرياء لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة لا العبادة

الحدود بن علي. نعم. قوله أغزو عقيل، ما الفائدة من قول أغزو وهو الأول قال أغزو على اسم الله؟ نعم تأكيد. طيب لا يدل على من آخر؟ لا لا، كلمة أغزو هي توكيد لكن تدل على تحقيق الغزو، يعني أغزو غزو حقيقية لا ليس فيه توان ولا كسر. طيب ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول؟ دلنا الأخ أو كتم شيء من الغنيمة قبل قسمتها. إيه نعم، الغلول أن يكتم شيء من المغنم، هذا هو. وقوله لا تغدو سليم، وش معنى الغدر؟ ما سمعت كلمة لا تغدو، ما معنى الغدر؟ الغدر الخيانة. ما معنى الخيانة؟ الخيانة عدم عدم الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يخاف على الباقي. لا لا الخيانة ضد الوفاء. إيش؟ ضد الوفاء. يعني لا تنقض العهد. هذا معنى لا تنقض. الغدر نقض العهد. لا تمثله. تمثيل؟ هو تقطيع الأعضاء. نعم. قطع الأعضاء. أحسن. لا تقتل وليدا. من الوليد؟ الصغير. انتهى ما كلمنا عليه اولا. قال واذا لقيت عدوك من المشركين، اذا لقيت عدوك من المشركين اي واجهته. وقول عدوك ولم يقل اذا لقيت احدا، بل اتى بالعدو من اجل اثارته واغرائه على ما يراد بهذا المشرك. وقول من المشركين المراد بذلك المشرك شركا اكبر، الذين يقاتلون على شرك. تدعوهم الى ثلاث خصال، يعني اطلب منهم ان يخضعوا الى هذه الخصال. خصال فايدهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بينها بقوله ادعوهم الى الاسلام، والاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا الاسلام عند الاطلاق، كما اجاب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين ساله عنه. فان اجابوه فاقبل منه، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، يعني اذا اسلموا فاطلب منهم التحول الى دار المهاجرين الزاما او اختيارا. اختيارا، لانه قال فان ابوا فاخبرهم بانهم يقومون كاعراب المسلمين. ولو كان الزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام الآن. يقول ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، والظاهر ان المراد بها المدينه، لانها هي التي هاجر اليها كما هاجر المسلمون اليها، كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. ولان هجرتهم الى المدينه فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يصدروا عن رأي واحد. يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء. إن أبوا

ترى الآن أعلن الآن هو خسران. نعم. ما يمكن يكون الخمسة الثانية شيء فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفريق الذي جاءهم عن المسلمين. نعم. وقال بعدها فإن هم أبوا فأسألهم الجزية. يكون هذه الخمسة حتى هذه حتى هذه ما فيها قتال. يعني مشكلة إن ما ذكر بعد الإسلام ما فيها قتال. ضروري شيء أن يكونوا كأعراب المسلمين. ما يقدر. نعم. الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت أهل حكم فأراد أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن جعل لهم ذمتك. كيف الفرق؟ ترى ما في أسئلة على الحديث يعني إلى الآن ما بعد أخذنا فوائد. حتى الآن ما أخذنا فوائد. كيف نسأل عن شيء ما لا أخذنا في الدرس الماضي. ها؟ أخذنا في الدرس الماضي قال حلم وإذا قال نعم. إيش؟ قالت فبرهما برهما يكون مصدر فبرهما برهما الأمر نعم شيخ في الحديث أنا بريء من كل مسلم يكون بين المشركين إذا استولت الدولة المشركة على دولة مسلمة وبقي المسلمون في البلاد تحت حكم المشركين كما في فاصل الآن هل يجب عليهم الهجرة؟ لا تجب لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجوا الكفار ولا يذكر الحديث؟ لا يذكر ما دام من قادر على إسلام الدين أما لو لم يقدر بعد اجتناب الكفار وجب عليهم إذن الذي يأتي من الكفار حديث الحديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم بين الكفار نعم هذا معنى نعم اسمعنا باعتبار الأكثر يا شيخ الخصال كيف؟ قلت أنت باعتبار الأكثر ما فهمت ما فهمت معنى أيتهن أدعو ظاهر أن إذا أتوا بالثلاث كف عنه إيه؟ وإن تركوا واحدة قاتل عنه وشلون نفهم الثلاث ما فهمت الثالثة إذا قلنا الثالثة تستعن بالله وقاتله ما صح لأنه يقول أقبل منه وكف عنه فكيف يقول قاتلهم ويقول خف عنهم؟ نعم. الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين قرنين مشركين. لو قلنا بنص الحديث لا يشهد الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالله ظالمين أنفسهم ولكن يكفرون. يشهد ببعض؟ لا يشهد بصحابه. طيب. هذا إذا عزل عن ظهر الدين. الآية في من عزل عن ظهر الدين. نعم. قال أقول على بسم الله أن يكون قلبه مستقيما لله ولا يقول في أول الجهاد بسم الله من عند السؤال؟ نعم يا أخي أشهد قوله فإيه هن أجابوك إليه فقط وكف عنه نقول في الحالة الأخيرة هم أجابوا يعني الكف متعلق بالإجابة نعم وفي حالة القتال هم أجابوا نعم فليس هناك كف فلا إشكال كيف؟ يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب. الحالة الأخيرة هم يعني الكف يتعلق بالقبول. نعم. ما قبل. لكن إذا جعلنا الخصلة الثالثة. بالإجابة ما أجاب. إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم أجابوك لذلك وإلا فسد عند الله وقاتل. أجابوا لأي شيء؟ الجزية. أجابوا للجزية وإلا قاتل. طيب. فهذه الخصلة الثالثة. هذه الخصلة الثالثة يقلق فيها قتال يعني عندنا أسلاف ثم جزية يكف عنه الخصلة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه إذا جعلنا هي الجزية صار فيها الخصلة الثانية نعم شراب بارك الله فيك شيخ بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارة خاصة يصرف لها مال خاص ليكون في سبيل الله يصرف للدعوة لأن ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله في المال العام هذا من جهل الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد وهناك مجاهدون في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الرايه